اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكر الذاكرون، وصل وسلم عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل لوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجماعة هذا المسجد وجيران هذا الجامع. اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع وحسن الانتفاع ومع الكتاب الصيام. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال انس: قلت لزيد: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، والبحث في تركه كالبحث في ترك الزكاة. فما حكم من ترك الصيام؟ مر علينا أن من ترك الزكاة لا يخلو من 3 حالات، كذلك من ترك الصيام لا يخلو من 3 حالات. ما يعيد؟ نعم. امتناعا وإعراضا وتكبرا. إذن من ترك الصيام لا يخلو من 3 حالات: إما أن يترك الصيام جاحدا لفرضيته ووجوبه فهذا كافر إجماعا، يجحد وجوب الصيام فهذا ولو صام فإنه لا يجزئه ولا يقبل منه، بل هذا كفر ورد على الإسلام. الأمر الثاني: من ترك الصيام ضعفا وتهاونا فهذا لا يكفر، وقع في جرم كبير عظيم لكنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام. القسم الثالث: من ترك الصيام غير جاحد لوجوبه لكنه معرض عن أدائه، ممتنع عن أدائه، فالإعراض والامتناع فإنه جحود آخر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هناك جحود إقرار وهناك جحود عمل، وكلاهما جحود يكفر صاحبه، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق على ذلك. والعجب أن تحرير هذه المسألة لا تكاد تجده عند كثير من طلاب العلم والكتب المؤلفة، بينما شيخ الإسلام يحررها وينقل اتفاق أهل العلم عليها، ولهذا تجد لبس في العرض عند كافر تارك الزكاة، وحصر كافر تارك الزكاة في الجحود فقط، ثم بعد ذلك من ترك الزكاة معرضا ممتنعا يقولون لا يكفر، ثم يستشهدون بفعل أبي بكر، وإذا فعل أبي بكر معاملة الكفار، فيحصل لبس عندهم وخلط. أبو بكر عاملهم معاملة الكفار، ويقاتلهم قتال المرتدين. ولهذا التحرير في المسألة كما أشرت، الصيام والحج والزكاة، من تركها جاحدا لوجوبها أو جاحدا لأدائها، وكلا الأمرين جحود. فمن لم يقر بها جحد وجوبها وجحد الإقرار بها، ومن امتنع عن أدائها جحد أداءها. والله عز وجل يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم جحدوا رسالته، أعرضوا عنها، امتنعوا عن أدائها، امتنعوا عن الإذعان والانقياد لها. كذلك الصيام هنا، من تركه ممتنعا معرضا فهو أيضا كافر. الصيام لغة هو الإمساك، واصطلاحا هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام حصل فيه نسخ مرتين، مرة نسخ من الأخف إلى الأثقل، ومرة نسخ من الأثقل إلى الأخف. فالصيام فرض، أول ما فرض كان على التخير، من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر، ولكن إيش؟ يطعم. وأن تصوموا خير لكم، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نسخ إلى الأثقل، وهي أنه يفطر مع الغروب إلى العشاء، هذا إذا لم ينم، ولو نام قبل العشاء فإنه يحرم أن يأكل أشياء. فكان في ذلك مشقة على الصحابة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي الواحد ينام ويحدث نفسه أنه لم ينام حتى لا يحرم عليه الطعام. ثم جاء الحكم الثالث والمرحلة الثالثة، وهو: ثم أتم الصيام إلى الفجر، فمن طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. وبعد الغروب يباح له الطعام والشراب. وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم كم صام؟ كم رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات في شهر ربيع من العام الحادي عشر من الهجرة النبوية، إذن صام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، كم رمضان؟ تسعة رمضانات، تسعة رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حتى لا يكون هذا متصلا برمضان، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عادة، إما يصوم يوما أو يفطر يوما كما هو صيام داود، أو يصوم الاثنين والخميس ووافق هذا اليوم يوم الاثنين والخميس، فمن كان كذلك فلا حرج عليه. وجمهور أهل العلم على الكراهة، أن هذا النهي نهي كراهة بدليل الاستثناء، بدليل الاستثناء، والظاهرية يحملون على التحريم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. المدار على رؤية الهلال. إذن لا اعتبار بالفلك، وهذا إجماعا أنه لا اعتبار بالفلك في الحساب، العبرة والاعتبار بالرؤية. جعل الشارع أن مدار فرضية الصيام وابتدائه والانتهاء منه برؤية الهلال. فإن غم عليكم، أي حصل غيم، شدة غبار أو سحاب بحيث لا يرى الهلال، فما العمل؟ قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. ما المقصود فاقدروا له؟ جمهور أهل العلم يرون معنى فاقدروا له أي ما جاء مفسرا في الروايات الأخرى: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قالوا: النصوص يفسر بعضها بعضا، فمعنى فاقدروا له أي نكمل شعبان، لأنه حجبت الرؤية فلا يمكن أن نرى الهلال، إذن الأصل أن نكمل شعبان 30 يوما، لأن الإشكال هذا يكون ليلة 30، ليلة 30. هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الحنابلة يقولون فاقدروا له أي فضيقوا، القدر هنا من التضييق، من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، فيرون القدر هنا أي من التضييق، فضيقوا شعبان 29 يوما، فيصام يوم 30. لكن اللي عليه جمهور أهل العلم وهو اختيار شيخنا أن هذا اليوم لا يصام، بل هو يوم الشك، الذي من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولا يصام احتياطا، وإنما نحن أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رؤية الهلال صمنا، وإلا أكملنا شعبان 30 يوما. إذا رؤية الهلال في بلد، هل بقية البلدان يصومون؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالشافعية ورواية عن الإمام أحمد يرون أن العبرة باختلاف المطالع. إذا رؤي الهلال في بلد ما، فإن أهل هذا البلد والمجاورين له الذين على اتجاه المطلع، المطالع نفسها، فيصومون، وغيرهم لا يصوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين. لكن الحنابلة والمالكية والأحناف، أي جمهور العلماء، يرون أنه إذا رؤي في بلد وجب على جميع البلدان الصيام. وثبت في صحيح مسلم أن أهل الشام صاموا وأهل المدينة لم يصوموا، لأن المطالع مختلفة، وهذا مما يرجح اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ العثيمين أن العبرة باختلاف المطالب. من رأى هلال رمضان وحده أو رأى هلال شوال يصوم ويفطر أو الصيام والفطر مع الناس؟ لأن الحديث إذا رأيتموه فصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أذهب الشافعية وهو أيضا رواية عند الحنابلة أن من رأى هلال رمضان يصوم ومن رأى هلال شوال يفطر، لأن المدار على رؤية الهلال. رواية عندنا في المذهب وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصوم والفطر مع الناس، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. والمذهب الثالث وهو قول جمهور العلماء أن صيام رمضان يصوم لكن فطر شوال لا يفطر إلا مع الناس، وهذا مذهب الجمهور واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور الطعام بالفتح، والسحور بالضم هو الفعل الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور أو في السحور، كلا المعنيين صحيح، بركة. هذه البركة دينية ودنيوية. دينية امتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي البركة وهي الخير. وكلما كان الإنسان حريص على تطبيق هذه السنة كلما نال من هذا الخير وهذه البركة الشيء العظيم. وأيضا من البركة الدنيوية مخالفة أهل الكتاب، فإن طعام السحور فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر كما جاء في الصحيح، ففي مخالفة لأهل الكتاب. ومن البركة الدنيوية قوة البدن والتقوي على أداء هذه العبادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. زيد رضي الله عنه من كتبة الوحي، وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر يفدون أنفسهم بتعليم أبناء النصارى القراءة والكتابة، فكان من هؤلاء الذين تعلموا القراءة والكتابة زيد بن ثابت. ولاحظ بعد النظر عند النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة المربي والقائد، ينظر إلى المصلحة التي تعود على المسلمين، فكان من فداء أهل بدر أن يعلموا أبناء المسلمين، فكان من هؤلاء زيد بن ثابت، فأصبح كاتبا من كتاب الوحي. وأبو بكر رضي الله عنه في عهده وكل إليه جمع القرآن. فهنا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. انظر للتقدير عند زيد بن ثابت، انظر لأهل القرآن حتى تقدير أوقاتهم يقدرونه بقراءة القرآن، قدر قراءة 50 آية. فهؤلاء هم أهل القرآن الذين يعيشون مع القرآن. يعرف الواحد كم يقرأ من الورد وكم يكفي من الوقت، لا تمر عليه أيامه ولياليه بلا قرآن. وللأسف الشديد أكثر الناس الآن، وربما الطيبون قبل غيرهم، ليس لهم ورد من القرآن في يومه وليلته. ومن كان كذلك فإنه خسر خسرانا عظيما. القرآن بلا ورد يومي فإنك في ضياع وفي بعد عن القرآن، ويخشى أن تكون ممن هاجر القرآن وهجر القرآن. فقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا بد أن يكون لك ورد يومي مع القرآن، لا أقل من جزء تقرأه في يومك وليلتك. نعم. بعرق بعرق بعرق فيه تم، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتين يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سوداء. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. يدركه الفجر أي بياض الصبح، ودخل الفجر الصادق، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا من أهله، فلا يمنع ذلك من الاغتسال بعد طلوع الفجر، ولو دخل عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. والجنب كل ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، كل ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال يطلق عليه جنب. فإذا أصبح المرء وهو جنب فدخل عليه الفجر فيغتسل بعد دخول الفجر ولا يضره ذلك. ومثل ذلك المرأة إذا طهرت الحائض قبيل الفجر، قبيل الفجر فإنها تغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وهذا لا يضير فيه. فالاغتسال ليس شرطا أن يكون قبل الفجر، لكن الجماع قبل الفجر، ولو نزع بمجرد أن ثبت عنده ذلك فإنه لا يضيع، يغتسل بعد طلوع الفجر. وهكذا المرأة كما أشرت الحائض فإنها تغتسل من الحيض بعد طلوع الفجر. ثم قال المؤلف: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. النسيان عذر من الأعذار، فإذا أكل الصائم أو شرب فإن صومه صحيح إن كان ناسيا، ويتم صومه ولا ضير عليه ولو أكل طعاما كثيرا أو شرب شرابا كثيرا، فإن كان ناسيا فلا شيء في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ الرجل يقول: يا رسول الله هلكت، أي وقعت في إثم عظيم يترتب عليها الهلاك. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ ما الذي حصل؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. ولا شك أن هذا عظيم الغاية، جماع المرء في رمضان هذا من المفطرات العظيمة المفسدة للصوم. وفي رواية قال: أصبت أهلي في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ وهذه كفارة الجماع، ولهذا من أشد أنواع المفطرات هو الجماع، ونتحدث الآن عن المفطرات، ولهذا كفارة كفارة مغلظة. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. أول مراتب كفارة الجماع هو عتق رقبة، فإن لم تكن عنده رقبة يعني قيمة الرقبة، يشتري رقبة فيعتقها. فهل تجد رقبة أو تجد قيمتها؟ قال: لا، لا أجد. ينتقل للمرحلة الثانية والمرتبة الثانية من الكفارة: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامه، وإلا فإن الأصل ليست مجرد دعوة أني ما أستطيع، وإلا فإن أكثر الناس يقولون هذا، لكن يثبت أن هذا الرجل لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، هناك مانع يمنع من ذلك، ليست مجرد مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل وجود هذا المانع. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ المرتبة الثالثة. قال: يا رسول الله لا. إذن جميع هذه الأنواع من الكفارة هذا الرجل عاجز عنها، العتق والصيام والإطعام. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أي المكتل الزنبيل، أتي له وكان فيه تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أعطيه الفقراء، أعطيه المسكين الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يعود، هذا هو المسكين. فقال: تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، على أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها أي لابتي المدينة الحرتين والحرة المليئة بالحجارة السوداء يطلق عليها حرة، والمدينة محصورة بين هاتين الحرتين، قال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، أنا أفقر واحد في المدينة، صدق على من؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، قال: أطعمه أهلك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، الرجل أتى مفزوعا هلعا، هلكت يا رسول الله، ويرجع بمكتل من تمر إلى أهل بيته. هذه الأحاديث فيها شيء من المفطرات، والمفطرات الأكل والشرب، وهذا بالإجماع، وما كان بمعنى الأكل والشرب من الإبرة المغذية فإنها تقوم مقام الأكل والشرب. فالمقصود من الأكل والشرب حاصل بها، ولهذا لا خلاف فيها عند المتأخرين، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. فالأكل والشرب من المفطرات وما كان بمعنى الأكل والشرب. هل بمعنى الأكل والشرب ما يدخل عن طريق العين والأذن، من قطرة العين وقطرة الأذن، أو الإبر الأخرى للتحليل غير المغذية؟ منافذ الطعام والشراب للجسم هي الفم والأنف. الفم معلوم، والأنف أيضا عند أهل الاختصاص أيضا معلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعلم أن الأنف أيضا مصدر لدخول الطعام والشراب، لكن غير هذين المصدرين هل يعتبر بهما أكثر أتباع المذاهب على أنها مفطرة؟ قطرة العين، قطرة الأذن، والمدار عندهم على الدخول إلى الجوف أو إلى الحلق، فقالوا هذه مفطرة. واختار جماعة من الأحناف ومن أهل العلم، ورجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن هذه لا تفطر وليست بمعنى الأكل والشرب. وألف شيخ الإسلام رسالة عظيمة اسمها حقيقة الصيام، رسالة صغيرة، بيّن من أوجه متنوعة متعددة أن هذه لا تفطر. قال: هذه أولا ليست بمعنى الأكل والشرب، ومن الذي قال أن مدار المفطرات ما يصل للحلق أو إلى الجوف؟ إنما مدار المفطرات ما كان طعاما وشرابا. ثم هذه مما تعم به البلوى وتتناقل الهمم في نقله، وعندما لم ينقل ذلك هذا دليل على أنها لا تفسد الصيام. وذكر أوجها متعددة على ذلك، وأن الذي يفسد الصيام هو ما كان عن طريق الفم والأنف، وما سوى ذلك لا يدخل في المفسدات. إذن الأكل والشرب ما كان معنى الأكل والشرب. الفطر الثالث الجماع، وهذه بالإجماع الثلاث المفطرات: الأكل، الشرب، الجماع. المفطر الرابع إنزال المني، يقظة بشهوة، وهذا عند جمهور العلماء، واختار ذلك شيخنا شيخ ابن عثيمين وغيره من المحققين، وخالف في ذلك ابن حزم من الظاهرية، ويرى أنه غير مفطر، لكن المذاهب الأربعة على أن هذا من الشهوة. وفي الحديث الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فداخل في المفطرات. المفطر الخامس القيء عمدا. جاء في الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا أيضا الذي عليه جمهور العلماء، واختاره شيخنا ابن عثيمين، ورواية في مذهب مالك أنها لا أنه لا يفطر القيء عمدا مثل القيء غير العمد، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن القيء عمدا مفطر. المفطر السادس الحجامة، إخراج الدم الفاسد من الجسم. جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا مذهب الإمام أحمد، ويقول شيخ الإسلام فقهاء الحديث على هذا الرأي عطاء والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وكثير من فقهاء المحدثين يرون هذا الرأي، واختار هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وجمهور العلماء من المذاهب الثلاثة يرون أن الحجامة لا تفطر، لا تفطر. استدلوا بحديث البخاري احتجم وهو صائم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولو كانت تفطر لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث أنس في السنن رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. وأصحاب القول الأول استدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث ثابت صحيح، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا حكم صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. أما احتجم وهو صائم قالوا هذا غير صريح، يحتمل عدة احتمالات. احتجم وهو صائم، هل هذا الصوم نفل أو فرض؟ وهل الصوم هذا في سفر أو وهو مقيم؟ وهل عندما احتجم أفطر أو ما أفطر؟ قالوا احتمالات كثيرة، والدليل إذا دخلوا احتمال سقط الاستدلال. وأيضا استدل الجمهور بحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، قالوا هذا دليل على أن الرخصة لا تأتي إلا بعد العزيمة، فكانت الحجامة مفطرة عزيمة ثم نسخت، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الصائم. رد عليهم أصحاب القول الأول لا يلزم ذلك، فقد تأتي الرخصة إذا توهم التحريم، كما في حديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة للصائم، قالوا ما كان في نهي، لكن عندما يتوهم النهي تأتي هذه اللفظة. ثم إذا قلنا أنه كانت الحجامة تفطر، يعني في الأصل ما تفطر، ثم نسخت تفطر، ثم نسخت ما تفطر، قالوا يلزم من هذا نسخين في عمل واحد. ثم من قواعد الترجيح أن الناقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل. ما الباقي على الأصل؟ أن الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ الأصل أنها ما تفطر، لو ما ورد دليل هذا الأصل، والناقل عن الأصل أنها تفطر، فحديث أفطر الحاجم المحجوم ناقل عن الأصل، وحديث احتجم وهو صائم باق على الأصل. ومن قواعد الترجيح أن الناقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الصائم مأمور بالاعتدال، فالمفطرات إذا تأملنا فيها نجدها بين أمرين، إما إدخال شيء إلى الجسم يقويه كالأكل والشرب، أو إخراج شيء من الجسم يضعفه كإخراج المني والقيء عمدا. فالصائم مأمور بالاعتدال، والمفطرات ما بين إدخال أو إخراج، والحجامة إخراج دم كثير فتضعف، فهي تمشي مع هذه المفطرات، وأنها دائرة بين الإدخال والإخراج. هذا ما يتعلق بالمحجوب. طيب ما بال الحاجب؟ الحديث أفطر الحاجب والمحجوب. المحجوب على هذا الرأي، وهذا اختيار كما أشرت شيخنا وشيخ عبد العزيز بن باز، أن الحجامة تفطر. طيب الحاجب، الحديث واحد، أفطر الحاجب والمحجوب، لماذا الحاجب مفطر يفطر؟ قالوا لأن الحجامة مظنة لإدخال شيء عندما يقوم بالحجامة الحاجب، والمظنة إذا انتشرت تلحق بالمأنة بالشيء اليقين. أرأيت النائم، النائم لماذا النوم المستغرق المضطجع ينقض الوضوء إلا من بول أو غائط أو نوم؟ لأن النوم مظنة لخروج شيء، فإذا انتشرت المظنة تلحق بالمئنة. قالوا كذلك الحاجب، ولهذا إذا قام بالحجامة بآلات خارجة فإنه غير داخل في الموضوع، فلا يفطر الحاجم إذا كان يقوم بالحجامة بآلة لا يقوم هو بمص الدم، بخلاف بعض فقهاء الحنابلة يرون العلة تعبدية، أفطر الحاجم بأي وسيلة. لكن لا شك أن الشارع بأحكامه يبنيها على علة، فإذا قام الحاجم بآلات خارجة عن استعماله هو بمص الدم فإن والحالة كذلك لا يفطر. إذن هذا ما يتعلق ببحث الحجامة، واستطردنا فيه لأن الخلاف فيه قوي. كم فطر ذكرنا؟ الأكل، الشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، إنزال المني بشهوة، القي عمدا، الجماع، الحجامة. هذه المفطرات السبعة التي تفطر الصائم. إذا فعلها عامدا ذاكرا مختار، هذه موانع التكليف. موانع التكليف الشيء إذا لم تفعله وأنت مختار له، ذاكر له، عالم به، قاصد له، فإنك لا تحاسب عليه، سواء في قضايا العقيدة أو في العبادات يرفع التكليف. وهذه من الرحمة، من الرحمة العظيمة في هذا الدين. فمن أكره على أن يقول كلمة كفر لا يكفر، ومن أكره على أن يقوم بمفطر مفطرات لا يفطر. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. كذلك الجهل، إذا فعل المرء شيئا جاهلا به فإنه معفو عنه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لاحظ القيود، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فالمرء إذا فعل شيئا جاهلا به، حديث عهد بإسلام، أو مرء لا يعرف أن القيع عمدا مفطر فقاء عمدا، فإنه لا يفطر. وهكذا لو كان ناسيا، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا لو كان مخطئا. والخطأ، ما الفرق بين الخطأ والجهل؟ يعني خطأ عنده علم بالحكم لكنه طيب. إذن ما الفرق نقول بين الخطأ والجهل؟ أن المخطئ لا يقصد، فعل الشيء غير قاصد له، والجاهل أصلا جاهل بالحكم. فالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخطأ من شدة الفرح. هو لا يجهل أن الله ربه وهو العبد، لكنه أخطأ، لم يقصدها. أما الجاهل يكون جاهل ابتداء. فالمخطي غير قاصد مع معرفة للحكم، والجاهل أصلا يجهل الحكم. نعم. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن عمرو بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه طيب، هذه الأحاديث كلها تتحدث عن الصيام في السفر، وفيها ما يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، كما في حديث أبي الدرداء هو وعبد الله بن رواحة كان صائمين، وفي بعض الروايات قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وفي بعض الروايات كما تلاحظون عندما رأى الرجل الذي شق عليه الأمر وكان قد سقط من شدة العياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذه الأحاديث تتحدث عن الصيام في السفر، فهل الأفضل أن يصوم الإنسان وهو مسافر أو الأفضل أن لا يفعل ذلك؟ مذهب الشافعية، وهو اختيار شيخنا رحمه الله، طبعا إذا ما شق عليه، أما إذا شق عليه فلا شك أن الأفضل الفطر، الأفضل الفطر ولو أدنى مشقة، ولو أدنى مشقة، وذلك أنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصة. وهذه الرخصة يا أخوان، وهذا هو الفقه. ولهذا قال سفيان الثوري كلمة رائعة، قال: الفقه هو معرفة الرخصة بدليلها، سماها فقها. قال: الفقه هو معرفة الرخصة بدليلها. ليست الرخصة هي تتبع الهوى والشهوات كما قد يكون عند بعض العامة. الدين يسر، الدين يسر ولا شك، لكن بالأدلة، لكن بما جاء في الشرع. فإذا كان السفر فيه ولو أدنى مشقة فهنا الفطر أفضل. لكن لو استوى الأمران فمذهب الشافعية أن أفضل الصيام هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال أولا تصوم مع الناس وهذا أخف عليك، والقضاء وحدك فيه مشقة، ثم تدرك فضيلة الصيام في رمضان وبقية أهل العلم يرون أن الفطر أفضل، نعم اقرأ. في هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قضاء رمضان من القضاء والواجب الموسع، فيستمر الوقت إلى دخول رمضان الآخر، والتقييد برمضان أي أنه لا يجوز أن يؤخر عن رمضان الآخر، لكن إلى رمضان فإنه من الواجب في القضاء الموسع، فيجوز للصائم أن يقضي إلى ما قبل رمضان الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من هذه شرطية فتفيد العموم، أسماء شرط من ألفاظ العموم، أي من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعليه أي في ذمة الصيام واجب، المقصود بعليه أي في ذمته صيام واجب لم تبرأ الذمة، فيفهم من ذلك أنه مات بعد أن تمكن من القضاء، لكن لو مات قبل أن يتمكن من القضاء فإنه ليس في ذمته شيء، يعني استمر مرضه بعد رمضان الذي منعه من الصيام ثم مات من هذا المرض، فهذا ليس في ذمته شيء، وبالتالي لا يصام عنه لأنه لم يتمكن من الصيام. فإذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه لسقوطه عنه بعدم التمكن، مثل من عليه كم يوم في رمضان ثم مات في رمضان، فمرضه لا يزال قائما، فكذلك لو استمر بعد رمضان فإنه لا يزال المرض فيه مستمرا، لكن من تمكن من القضاء ثم لم يقضي هل وجب عليه على وليه أن يقضي عنه؟ مذهب الإمام أحمد أن هذه الأحاديث خاصة في النذر لا تدخل في صيام رمضان، يحصر هذه الأحاديث في النذر لورود بعض الروايات وأشارها المؤلف في النذر، لكن اللي عليه عامة أهل العلم أنه عام، وهذا اختيار شيخه، الحديث عام، الحديث عام، من مات وعليه الصيام فلا يحصر في النذر هنا إلا يدخل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا حديث عام يدل على الرأي الآخر وأنه لا يحصر الأمر بالنذر، وهذا من أدلة حجية إيش؟ القياس. حجية القياس عند عامة أهل العلم، وأن القياس من الأدلة التي يستدلوا بها إلا عند الظاهرية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاس الدين، لو كان على أمك دين، الدين في المال، فقاس الدين في العمل في العبادة على الدين في المال، فإذا كنت تقضي دين المال فكذلك اقضي دين العمل، لأن هذا الدين لله فالله أحق بالوفاء، فقاس هذا الدين على هذا الدين وجعلها كلاهما وجعل كليهما داخل في الدين الذي يجب الوفاء به. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: رأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي مدة تعجيله، فما هذه مصدرية ظرفية، أي مدة تعجيل بالفطر، فالتعجيل بالفطر أمر مطلوب ومستحب، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخير منوطا به. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فكثير من الناس يتهاون بهذا، تغرب الشمس ويؤخر الفطور، قد يؤخره أحيانا لأشياء طيبة، يطعم غيره، يهيئ سفرة لضيوفه، لكن هذا من الغفلة، فأنت تهيئ وتفطر وتأكل سريعا ولا تؤخر هذا الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي الحديث الآخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي بان ظلام الليل، بان ظلامه فأقبل، وأدبر النهار منها هنا، أدبر ضياء النهار، وغربت الشمس. وهذه الرواية في الصحيحين لم يذكرها المؤلف، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ هل حصل الفطر ولو لم يفطر، أم فقد أفطر الصائم فقد حل الفطر؟ لا شك أنه إيش؟ فقد حل الفطر، بدليل لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لو كان الفطر حصل حصل، فلماذا يحرص على التعجيل؟ لكن مقصود فقد أفطر الصائم أي فقد حل له الفطر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وصال الصوم أي لا يفطر بين يومين فيستمر في صيامه إلى اليوم الثاني، فلا يفطر في الليل، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص بذلك. عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، أي نريد نحن أن نقتدي بك وأنت تفعل ذلك. قال: لست إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ما المقصود أطعم وأسقى؟ هل يطعم طعام حقيقي ويسقى سقية حقيقية؟ لو كان كذلك لما كان وصال، ولقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أواصل. لكن المقصود أن الله عز وجل يرزقني قوة الطاعم والذي شرب. ولهذا أنا لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، فالله عز وجل يعطيه هذه القوة التي كأنها قوة من يطعم ومن يشرب. بما في قلبه من ذكر الله والأنس في مناجاته والتعلق بالله عز وجل، فلا يحتاج إلى طعام وشرب ولا يشعر بحاجة لذلك. ولهذا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم عندهم ذلك الحرص قال: إن شئتم فواصلوا إلى السحر، أي إلى آخر الليل. نعم. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله بعض مسائل الصيام التطوع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو والد عبد الله عمرو بن العاص، وذلك أنه زوجه فرأى أنه يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ابنه عبد الله أن حاله كذلك، يقوم الليل ويصوم النهار. أي همة مثل هذه؟ يعني بصرف النظر عما كان بعد ذلك، لكن مجرد هذه الهمة عجب عجب. الليل كله يقومه والنهار كله يصوم. فنحن بحاجة يا شباب إلى أن تكون عندنا همة، وما أجمل الهمة في طلب العلم، ما أجمل أن يجعل الإنسان همته في طلب العلم، لا يمل ولا يكل، ويواصل البحث والمراجعة والحضور والتحمل، فإن لذلك بركات سوف تجنيها عليك في مستقبل زمانك. العلم اصبر على طريقه، سوف تنل بإذن الله درجة متقدمة وعالية مع الصبر. فأعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا لم تعطي العلم إلا بعضك؟ ولهذا نحن بحاجة إلى هذه الهمة تصرف في العلم وفي طلب العلم. فالشاهد أن عمرو بن عاص رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن عبد الله بن عمرو قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه فقال: قد قلته يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، وبالتالي كأنك صمت الدهر كله. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. عبد الله بن عمرو يشعر أنه يطيق أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، لأن أول من صامه فينسب له صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فجاء في الرواية في الصحيح: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. والرواية ذكرها المؤلف: لا صوم فوق صوم داود. وفي بعض ألفاظ الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تدري لعلك يطول بك العمر. قال عبد الله بن عمرو: فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي البخاري أيضا قال: فليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، لكني فارقته على أمر، أي فارقت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. فكان أحيانا يفطر أياما لحاجة للتقوي ثم يحصيها فيصوم هذه الأيام، لا يريد أن يخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه عنه. فتمنى أنه قبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن التوازن والوسطية مطلب يا أخوة، والوسطية شيء عظيم للغاية، بل هي المنهج الذي يميز أهل السنة والجماعة عن غيره. الوسطية في العبادة، الوسطية في العمل، الوسطية في العقيدة، الوسطية في السلوك، الوسطية في كل شيء هي الخير. ومعنى الوسطية أي عمل الأفضل. فالوسطية علو بين منحدرين، وارتفاع بين أسفلين، وهداية بين ضلالتين. الوسطية كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. ولهذا الجنة كما أشرنا أظن في درس سابق أن الفردوس الأعلى هو أوسط الجنة وأعلى، الجنة قبة، فالوسط هذا هو العلو، كذلك الوسطية هي العلو بين ضلالة غلو وجفاء، إفراط وتفريط، وهذا باب طويل. فالمقصود أن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما تمنى أنه قبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى لا يخالف ما كان يعرفه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ومن الناس من نعرفه في عصرنا هذا ويفعل ذلك، أنه يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الصيام إلى الله. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف يعني الثلثين من الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. نعم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوتر قبل أن أنام، قال العلماء إن كان المرء يعرف أنه يستطيع أن يقوم آخر الليل فلا شك أن هذا أفضل، لكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء أيضا بذلك قالوا ربما لعلمه أنهم لا يفعلون ذلك لأسباب قد تكون من علم عند أبي هريرة وغيرها. الشاهد أن من استطاع أن يقوم آخر الليل فالوتر آخر الليل هو الأفضل وهو الأكمل. وصلاة الضحى أقلها ركعتان، وهي صلاة عظيمة الأجر، ينبغي أن يحرص المرء عليها ولا يفرط فيها إلى قبيل زوال الشمس ومن بعد طلوع الشمس ونهاية الإشراق ونهاية وقت النهي. نعم. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: ورب الكعبة. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبلها أو يوما بعده. يوم الجمعة صومه عند جمهور العلماء مكروه، إفراد صومه. والمقصود بإفراد صومه تخصيص صومه، ولهذا جاء في صحيح مسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام إلا يكون صوم يصومه أحدكم. فلو أن شخصا يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود وصادف هذا يوم الجمعة يصوم، هذا لم يخص يوم الجمعة. ولو أنه صادف من أيام إيش؟ من أيام البيض يصوم يوم الجمعة ولا ضير في ذلك. طيب لو صادف يوم الجمعة يوم الاثنين صومه صحيح أنت ولا الوقت بدأ؟ يصوم ولا ما يصوم؟ طيب، فإذن المقصود لا تخصوا يوم الجمعة. فالإنسان يتقصد أن يخص يوم الجمعة، هذا الذي لا يفعل. لكن شخص يصوم صوما أو صادف يوما تيسر له صيامه فيه، يعني هو يوم الإجازة يريد أن يقضي في يوم لا يشق عليه الصيام فيه، فهذا لم يخص يوم الجمعة، ولو صامه فإنه لا يدخل في ذلك التخصيص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النهي أن يخص يوم الجمعة، يتقصد أن يصوم هذا اليوم وهذا يوم عيد أسبوعي. ولهذا شابه يومي العيدين بهذا الحكم، ولكن لم يأخذ حكم يومي العيدين بالنهي التام، وإنما نوع مشابهة لأنه عيد أسبوعي للمسلمين. نعم. وهكذا يومي العيدين كما في حديث أبي عبيد مولى بن أزهر سعد بن عبيد قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، أي يوم عيد شوال أول يوم من يوم الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم الأكل، فإن هذين اليومين ينهى عن صيامهما. ثم قال عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء. الصماء لباس الصماء، وهو يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، وأن يحتبي الرجل وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويشدهما إلى ظهره بسير ونحوه ليعتمد على هذا السير. هذه الجلسة اسمها الاحتباء، إن كانت كما جاء في الحديث احتبي الرجل في ثوب واحد، وفي رواية عند البخاري إذا لم يكن على فرجه منه شيء، يعني المقصود أن العورة قد تظهر، أن العورة قد تظهر، فلو سلم من العورة زالت العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهذا كما مر علينا وقت النهي، وذلك حتى لا يشبه عباد الشمس، ومر علينا بحث صلاة الأسباب، وأن الصحيح أن الصلاة إذا كان لها سبب فإنها تصلى ولو كان في وقت النهي. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله يعني في الجهاد، في الجهاد. فمن صام يوما في الجهاد لا شك أنه جمع بين الجهاد مشقة الجهاد ومشقة الصيام، فكان في ذلك أجرا عظيما كبيرا أن يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة. نعم. واصل واصل. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف من كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها Thank you. يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذري، ولم يذكر بعد الله يوما ولا ليله. عن صفية بنت حيية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليعقبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رزقكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغفر في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره باعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلدها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. ليلة القدر أي ليلة الشرف أو ليلة التقدير، فإن تلك الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، وهي ليلة الكتابة السنوية. الله عز وجل قد كتب كل شيء في الأزل، هذه كتابة أزلية. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي كتابة عمرية، وذلك إذا كان عمرك أربعة أشهر في بطن أمك، كما في حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. وفي كتابة سنوية وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهناك من أشار إلى الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، واستدل بهذه الآية. فالشاهد من ليلة القدر ليلة التقدير أو ليلة الشرف، تنزل الملائكة فيها، فهذه ليلة عظيمة، ليلة شرف إذا وفق العبد لها. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الليلة هي ليلة تأتي في العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي الوتر أرجى فيها، وأن ليلة السبع والعشرين أرجى ليلة، بل كان يقسم أبي بن كعب على أنها ليلة السبع والعشرين. وبعضهم له لطائف يقول: ليلة القدر كم عدد حروفها؟ تسعة، ليلة أربعة والقدر خمسة، كم؟ تسعة. طيب ذكرت في سورة القدر كم مرة ليلة القدر؟ ثلاث مرات: إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير. فقال ثلاثة في تسعة 27، يعني هذه من اللطائف والنكت العلمية التي يستأنس بها. وبعضهم قال إن أنزلنا في ليلة القدر ليلة القدر خير إلى تنزل الملائكة والروح فيها. قال فيها هذه الكلمة 27 في السورة. فالمقصود أن أرجى ليلة 27، لكن الصحيح أنها تنتقل وأنها تتنقل. ولهذا ثبت كما في الحديث أنها ليلة 21، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام: وقد رأيتني أسد في ماء وطين من صبيحته. يقول الراوي: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. فكانت في تلك السنة ليلة 21، ولهذا الصحيح أنها تتنقل. وفائدة أنها تتنقل هو الحرص عليها في كل ليالي العشر. لو كانت ليلة جزما فإنه ربما يحصل فتور، لكن لكونها تتنقل يصبح الإنسان يحرص على قيام العشر كلها حتى يضمن أنه قام ليلة القدر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة، وهو سنة بإجماع أهل العلم، والصحيح أنه ليس محصورا في المساجد الثلاثة، وليس أيضا في رمضان، وإنما يكون في رمضان وفي غير رمضان، يكون في هذه المساجد الثلاثة وفي غيرها. نعم المساجد الثلاثة لا تشد الرحال إلا لها. ما المقصود لا تشد الرحال إلا إلى المساجد هذه الثلاثة؟ المسجد الحرام، مسجد المدينة، والمسجد الأقصى. يعني لو واحد شد الرحال للعلم، واحد شد الرحال لصلة الرحم، هل يحرم عليه؟ ما المقصود لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة؟ يعني ذهبت أنا حتى أصلي مع الإمام الفلاني وأجلس عنده في المسجد، شو المانع؟ أصلي وأحضر عنده. المقصود تعظيم بقعة في الأرض، لا توجد بقعة في الأرض تعظم وهي حرم يشد الرحال لها إلا هذه الثلاثة. أما أن تسافر لأمور شرعية من طلب علم أو أمور مباحة من تجارة أو سياحة فهذا لا ضير فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عجل، ثم اعتكف أزواجهم بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا العشر حتى توفاه الله، كان حريصا عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر أزواجه بعده يعتكفون في المسجد. وفي لفظ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة أي الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه، كان يهيأ له مكان يجلس فيه، يدخل هذا المكان بعد الفجر. لكن الاعتكاف يبدأ من ليلة غروب ليلة 21، لكن يدخل مكان اعتكافه الذي يهيأ له بعد الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجو النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسها. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيته متلاصقان، فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة وهي في بيتها وتقوم بغسل رأسه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يضير المعتكف. وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فإذا خرج الإنسان لحاجة من غسل أو أكرمكم الله بول أو غائط فهذا لا يمنع ولا يضير الاعتكاف. قالوا في رواية أن عائشة قالت: إن كنت لا أدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار. مريض في البيت تقول ما أسأل إلا وأنا مار مرور، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، الاعتكاف ما تخرج إلا لحاجة، إلا إذا اشترط المرء. فأصلا الاعتكاف سنة، أصل هذا العمل هو سنة، فإذا اشترط المرء لحاجة لهذا المشروط فلا يؤثر في الاعتكاف. قال عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. النذر أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه الشر، يعني يلزم المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشر، ولهذا هو مكروه. لا تلزم نفسك، إياك أن تدخل نفسك في شيء من الضيق، دائما كن في سعة. النذر إلزام، توفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا نذرت طاعة وجب عليك أن توفي بنذرك. إذن هنا ألزمت نفسك بما لم يكن لازم عليك في أصل الشر، ولهذا إذا كان في نفسك شيء لا تنذر، واجعله في نفسك بحيث إن تيسر لك أن تفعله، وإن لم يتيسر فلست ملزما به. ولهذا النذر مكروه، ابتداء النذر مكروه، لكن الوفاء به واجب. وعن صفية بنت حيير رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب. جاءت صفية رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه وهو في معتكفه، فجلست معه ساعة، والساعة طبعا ليست هي الساعة التي يعني معروفة في وقتنا، إنما الساعة جزء من الزمن، جزء من الزمن، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. هذه الساعات التي أشار لها ما تتجاوز 10 دقائق، وقت طلوع الشمس، وقت الزوال، وقت الغروب. فالساعة في الاصطلاح الشرعي هو الجزء من الوقت، فكانت تأتي وتمكث معه هذا الجزء من الوقت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معها ليوصلها إلى دارها. وهو كذلك رأى رجلين فأسرع الرجلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، على رسلكما، يعني قفا. ثم قال: إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، يعني أنت رسول الله، لماذا تقول هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا درس تربوي عظيم، ألا تضع نفسك في موطن الشبهات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حذر من ذلك، قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوب الشر. نعم، أضعف العلم الرؤية كما قال الإمام الزهري رحمه الله، لكنها سبب للشبهة، وإلا فإن أضعف العلم الرؤية، يعني رأيت فلانا في المكان الفلاني، ما تدري طيب لماذا فلان في المكان الفلاني، ربما ينكر، ربما اضطر، فلماذا يحكم على فلان عندما رؤيا في المكان الفلاني أنه على ما يظهر من هذا المكان؟ ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله: أضعف العلم الرؤية. لكن لما قد يبنى عليها الاتهام، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان لا يتكئ على ما يعرف من نفسه من إيمان ومن علم ومن فضل، وإنما يبتعد عن موطن الشبهات وعن أماكن الاتهامات، حتى لا يقذف في قلب أحد هذا الأمر: فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من الشيطان ومن وسوسته وفتنته. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا.